الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، سورة النمل سورة مكية، موضوعها موضوع السور المكية من إثبات العقيدة والإيمان بالله عز وجل والوحي والغيب والرسالة والرسول والثواب والعقاب والتركيز على جوانب القصص، كل هذا لعلنا حفظناه من خلال ما تقدم ويأتي إن شاء الله تعالى، شبيهة بالسورة قبلها وربما نزلت بعدها أيضا، وشبيهة بها في أن لها مقدمة وخاتمة وبينهما جسم السورة يتمثل في جملة من القصص الذي يراد به أو يراد منه تقرير مباحث العقيدة وقضايا الإيمان في مجتمع مكي أكثره يعاند الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن بالوحي ولا يؤمن بالغيب ولا يؤمن بالآخرة والبعث ونحو ذلك. وتقدمت المقدمة وبدأت الآيات تتوالى في ذكر بعض القصص الذي يراد منه ما ذكرنا، فأشير إلى قصة موسى ويعقبها قصة داود وسليمان صلى الله عليه وعلى نبينا، وهذه قصة ثمود ونبيهم صالح تأتي مختصرة لما ذكرنا من تقريرهم بمباحث الاعتقاد واليوم الآخر والبعث، وأهم نقطة من هذا كله تقرير جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين، ولهذا يستعجل السياق هذه المسألة لأن القرآن لا يسوق هذه القصص على طريقة المؤرخين الذين يستقصون كل نواحي القصة، وإنما جعل الله عز وجل هذا القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وفيه تنبيه إلى المقصد من القصص وهو أخذ العبرة وبيان موطن التبصر والفطنة. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. أرسلنا إلى ثمود وهم قوم صالح، أرسلنا إليهم أخاهم لأنه منهم أن يعبدوا الله، وهذه خلاصة دعوة نبي الله صالح بل ودعوة أنبياء الله أجمعين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا من لوازم ذلك. وهكذا قال صالح: أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. العادة أن الناس ينقسمون حول كل قضية ما بين موافق ومخالف، وكل يتولى وجهته ولكل وجهة هو موليها، وكل يسعى في سبيل منهجه وقصده وهدفه، وتصبح المساعي إذن شتى، إن سعيكم لشتى. كذلك كان قوم صالح ليسوا بدعا من هذا. إذا هم فريقان يختصمون، فريق آمن وفريق كفر، ولعل الفريق الذي كفر وعاند صالحا صلى الله عليه وسلم كان أكثر كما فصل هذا في غير هذا الموطن. قال: الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. فريقان، إذا هم فريقان يختصمون. قال: يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. السياق فيه حذف، كأنه حذف ما استعجله قوم صالح مما دل عليه آيات أخرى في مواطن أخرى، وذلك أنهم استعجلوا السيئة بمعنى أنهم طلبوا من صالح أن يوقع بهم العذاب. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. ولو أنصفوا لقالوا: فسل ربك أن يهدينا للحق. الذي شابه المشركين الذين قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك ف فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. أنكر صالح عليهم هذا في لهجة الناصح الشفيق الرفيق المتلطف اللين، وهكذا ينبغي أن يكون صاحب الدعوة. يا قومي لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ لماذا تسألون الله العذاب وأنتم لا تطيقونه بدلا من أن تسألوه الهداية والتوفيق؟ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، ألطف ما يكون في العرض، يعني هل تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وانظر إلى أسلوب وطريقة صاحب الدعوة في توصيل دعوته، وانظر أيضا في المقابل إلى صلف وحماقة الفاجر والكافر الذي لا يستحي حتى من هذا الأسلوب اللين واللطيف فيرده بمثله، وإنما في مقابل لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك، نحن أنت شؤم علينا، ما عرفنا منك خيرا ولا وجدنا منك خيرا، وجعلوا ينسبون إليه كل بلاء يصيبهم اطيرنا بك وبمن معك، يعني أنتم شؤم علينا. وأصل هذا من طريقة العرب في اعتقادها أن الطيرة إذا كانت سانحة أو بارحة ينظر إذا خرج في مكان يطير طيرا، فإذا سنحت جهة اليمين تيمن وتفاءل وعد ذلك خيرا ومضى في طريقه، وإذا كانت بارحة جهة اليسار تشاءم ورجع عن وجهته وعد ذلك سببا للنكول. وما علاقة هذا؟ وما علاقة الطير بقدر الله سبحانه وتعالى؟ الحقيقة أن الإنسان في شخصيته وفي تكوينه جزء يحتاج ولا بد إلى الإيمان بالغيب، هو مضطر لأن يكون هناك غيبا يؤمن به، لأنه يرى أمورا كثيرة في حياته من الصعب أن يجد لها تفسيرا، فكان لابد من مساحة للغيب. أما المؤمنون فهذه المساحة تزيدهم إيمانا فيصبح غيبهم حقا كما أن شهادتهم حقا. وأما الكافرون فإنهم لا يؤمنون بغيب الله لأنهم لا يؤمنون بالله، ويرون أن الدين نوع من الأكاذيب التي يضحك بها أهل الديانة على عقول الجماهير، هكذا يزعمون. لكن في نفس الوقت يريد أن يستجيب لفطرته، لابد أن تكون هناك أشياء غيبية، فيخترع أمورا غيبية من غير وحي، فيتصور أن الطير إذا جاءت ناحية اليمين أن هذا من اليمن، وإذا جاءت ناحية الشمال أن هذا من الشؤم، فهو مضطر للغيب مضطر. لكن بدلا من أن يأخذه من الله سبحانه وتعالى فيكون قد وكل أمره إلى عالم الغيب حقا، إذا به يأخذه من الخرافات ومن الشعوذات ومن الاختيارات المضحكة التي ما أنزل الله بها من سلطان، لا سلطان وحي ولا حتى سلطان عقل، إذ لكل عاقل أن يقول ما علاقة الطير إذا جاءت يمينا أو شمالا، وهل الطير تفهم، وهل الطير تدرك، وهل الطير تقدر؟ أن لو كانت تفهم أو تدرك هل هي تقدر إن كان هذا يمنا أو كان هذا شؤما؟ لكن على عادة القوم الذين لا يعرفون ربهم سبحانه وتعالى، ومن هنا قالوا طائر الله ولا طائرك، ونحن جعلنا نقول فال الله ولا فالك، نفس المعنى، يعني فأل الله ولا فألك، طائر الله ولا طائرك، يعني ما كان نسبته إلى الله فهي نسبة حق، وما كان نسبته إلى غير الله فإنها نسبة بغي وعدوان، إذ لا يملك أحد أن يدفع ضرا أو يجلب نفعا، ولا يملك أحد أن يعرف حقيقة الأمور ومآلاتها. لكن هؤلاء واجهوا نبيهم بما واجه به كثيرون قبلهم وبعدهم، قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم تجهلون. وذكر المصنف جملة مما جاء في هذا المعنى من أقوام آخرين غير قوم صالح، قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله، ما يزيده جهل الجاهل إلا حلما، ما قال لهم أنا تتطيرون بنا، أنتم الذين كذا وكذا وأنتم مصدر الشؤم ونحن وأنتم. إذن ليس هذا الذي يليق بصاحب الدعوة، وإنما صبر عليهم وما زاده جهلهم إلا حلمة. قال طائركم عند الله، يعني إنما يجازيكم الله سبحانه وتعالى بأعمالكم، بل أنتم قوم تفتنون، إنما أنتم مفتونون، مفتونون بنعمة الله، يستدرجكم الله عز وجل بهذه النعم، مفتونون مختبرون ممتحنون مبتلون بالنعم وبالنقم بالطاعة والمعصية، كل هذا صحيح، بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط. السياق اختصر لما تقرر مما قدمناه أنه يراد إثبات مصارع الكافرين والمعاندين ومآل المؤمنين لكي يكون ذلك حجة على القوم المكيين القرشيين الذين لا يريدون أن يؤمنوا برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولهم نزل هذا القرآن. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. جماعة كعادة كل زمان وكل مكان عرفوا بالشر، يفسدون في الأرض ولا يصلحون، لا يتنفسون إلا حيث كان الهواء النكد غير الصحي، لا يعرفون إلا الشر، ليس فيهم مسكة من خير، فهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون. والاستخدام المضارع يفسدون يفيد الاستمرار، وفي الأرض وإلا الفساد في الأرض، تسعة رهط أين يفسدون إلا في الأرض، لكن تأكيد لعموم فسادهم. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض، يعني مدينة ثمود التي بعث فيهم أخوهم صالح صلى الله عليه وعلى نبينا. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلي وإنا لصادقون، يعني اجتمعوا على هذا الشر، اجتمعوا على إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا على القضاء على دعوته، اجتمعوا على الحيلة والمكر لكي يقتلوا رسول الله صالحا صلى الله عليه وسلم، ولكي يقتلوا أيضا ناقته التي هي معجزته التي أعجز بها قومه. والعجب أنهم لما أرادوا ذلك قالوا تقاسموا بالله، ما قالوا تقاسموا بمعبوداتكم أو بأصنامكم. إذن هم يعني حينما يؤكدون لا بد أن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، لأنهم وإن كانوا يشركون لكن الله يبقى حتى عندهم أعظم المعبودين، فهم يعبدون معه غيره ولا يقرون بالتوحيد. أجعل الآلهة إلها واحدا، لكن الإله الحق من جملة الآلهة. قالوا تقاسموا بالله، فإذا أرادوا أن يتقاسموا يعني أن يتداعوا إلى القسم، إذا أرادوا أن يحلفوا لكي يدفع بعضهم بعضا إلى أن يثبت على موقفه، خشية أن يرجع إلى الفطرة، خشية أن يرده نداء العقل، خشية أن يستجيب إلى الشرع، وهكذا يكاد المريب يقول خذوني. هو يعرف أنه ليس على الحق، فيريد أن يستوثق من جماعته الذين مكروا الباطل مثله، فجعل بعضهم يستحلف بعضا، يعني إياكم أن ترجعوا عن هذا المكر الذي مكرناه. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، أي لنبيتن صالحا، يعني نأخذه بياتا، فأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا، يعني بليل وهم نائمون. هؤلاء تقاسموا لنبيتنه، يعني لنقتلنه بياتا في ليل حيث لا يراه أهله، لنقتلنه قتل غيلة، قتل غدر، قتل مفاجأة، لنبيتنه وأهله ومن كان معه من أهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. عرفوا أنهم إذا قتلوه، وما بعث الله نبيا إلا في أشراف قومه، كل نبي كان في نسب من قومه فله جماعة وله عشيرة، فهم قالوا ماذا لو قتلنا، سوف يقوم له قومه يطلبون بدمه، هذا معنى وليه، أولياء دمه، فإذا أتونا وقالوا لماذا قتلتموه أقسمنا، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله، يعني ما رأينا هذا وما عرفنا هذا وما حضرنا هذا وما شهدنا هذا. والعجب أنهم كان يمكن أن يقولوا هذا كذبا، لكنهم كانوا حريصين على الصدق، هذا عجب من العجب. يقتلون الأنبياء لكن لا يريدون أن يكذبوا. ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، يعني نقتله بالليل وننوي بهذا أننا إذ قتلناه ليلا نحن لم نره في الحقيقة، ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. فالعجب كل العجب أن يحرص أمثال هؤلاء على أن يكونوا صادقين، وهذا يدلك على أن الشيطان يتلاعب بأوليائه وربما يعني خادعهم فخدعهم، بل ربما يعني أطلقوا الكذبة من هذه الكذبات أو الافتراء من ألوان الافتراء ثم صدقوه. وأن أهل الكفر والنفاق عندهم من الالتواء والمخادعة ما يظهر. لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ومكروا مكرا، هذا غاية المكر، لكن ومكرنا مكرا، فقابل الله تعالى مكرهم بمكر، فأين مكرهم؟ من مكر الله سبحانه وتعالى. وأين كيدهم؟ من كيد الله. وأين قدرتهم؟ من قدرة الله سبحانه وتعالى. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، ولك أن تتصور كيف يكون المكران وهم لا يشعرون. أما مكرهم فنحن نعلمه لأن الله تعالى مطلع ومحيط، وأما مكر الله عز وجل بهم وما أعده لهم من أقداره المؤلمة بهم فهم لا يشعرون، لا يعرفون كيف يكون شأنهم. وقد كان فإن نبيهم صالحا صلى الله عليه وسلم لما قال لهم في القصة المفصلة قال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب، حرصوا على أن يقتلوه قبل أن يأتي موعده. وفي هذا ما يدل على تصديقهم في قرارة أنفسهم وخوفهم أن يصيبهم العذاب الذي توعدهم به، وإلا لو كان كاذبا حقا لكانت مصلحتهم تقتضي أن ينتظروا بعد 3 أيام حتى يثبتوا كذبا ويقولون ها هي قد مضت الأيام ولم يحدث شيء فأنت كاذب، ولكان هذا نصرا لهم. لكنهم أرادوا أن يعاجلوه بذلك فيما مكروا وفيما دبروا، لكن الله تعالى من ورائهم محيط. ومكروا مكرا يعني بهذه الحيلة التي قرروها بين أنفسهم، ومكرنا مكرا بأن جعلنا سبب هذه الحيلة سببا أو جعلنا هذه الحيلة نفسها سببا لهلاكهم، وهكذا مضت سنة الله. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهل، كل من مكر مكرا سيئا فإن مكره لا بد أن يحيق به، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. الآن أنت تأمل يا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكل مسلم عاقل أن يتأمل كيف كان عاقبة مكر هؤلاء المفسدين من قوم ثمود. أن دمرناهم وقومهم أجمعين، لقد دمرهم الله سبحانه وتعالى وأخذهم بالصيحة التي لم تبق منهم أحدا، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، بل بقيت بيوتهم دلالة عليهم حتى يجعل كل من يراها يتذكر القصة يقول سبحان الله هذه مساكن قوم صالح كيف صارت خرابا يبابا، كيف صارت فارغة ليس بها أنيس وليس بها داع وليس بها مجيب بما ظلموا. إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، كل من كان يعلم فإنه يعرف بهذا أن مآل من كذب المرسلين إلى خسار وإلى بوار، وما كيد الكافرين إلا في تباب، وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا الفريق الثاني، فإذا هم فريقان يختصمون. هذا الفريق الأول مكر الله عز وجل به على هذا النحو، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وأما الفريق الثاني وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني من حسن مثوبة الله لهم في الدنيا النجاة، فكيف يتصوروا بمثوبة الله عز وجل لهم في الآخرة. قال الله تعالى ولوطا، يعني واذكر لهم أيضا لوطا وقصته وشأنه مع قومه، كل هذا من حلم الله عز وجل على القوم الكافرين أن يملي لهم ويذكر لهم ويقيم الحجج عليهم. إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم جاهلون، بل أنتم قوم تجهلون. أنكر عليهم لوط صلى الله عليه وآله وسلم انحراف فطرتهم انحرافا جماعيا. قد تنحرف فطرة رجل في بيئة غير منحرفة، هذا قد تصور، قد ينحرف فطرة بعض الناس دون بعض، لكن أعجب ما كان في قوم لوط أنه كان انحرافا عن الفطرة وانحرافا جماعيا، البيئة كلها وصلت إلى هذا الحال، على أن شواهد الكون وشواهد الفطرة تثبت لهم أن الله عز وجل خلق من كل شيء زوجين، ومن كل شيء خلقنا زوجين. سبحان الذي خلق الأزواج كلها، ما من شيء إلا وفيه ذكر وأنثى، هذا نظام الفطرة، حتى الذرات، الذرة فيها السالب وفيها الموجب، وحتى الذي ليس فيه كما تقدم هذا المعنى ليس فيه يعني ذكر وأنثى، وإنما هو شيء واحد، يكون التزاوج والتكاثر من هذا الشيء الواحد من خلال اجتماع أدوات الذكر والأنثى في نفس الشيء، كما مثلنا ببعض أنواع النباتات، من النباتات من فيه ذكر وأنثى كالنخل، ومن النباتات من هو نبات واحد لكنه في نفس النبات الواحد عوامل الذكورة وعوامل الأنوثة، حتى يتم من خلالها النبات ويتم من خلالها الإنبات وتنبت الحياة. فهذا نظام فطري لا يكاد ينخرم ولا ينخرم أبدا، ومع هذا خالف هؤلاء هذه الفطرة، ومن ثم أنكر عليهم نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. أتأتون الفاحشة، وسماها فاحشة لأنه شيء فاحش، شيء عظيم لمخالفة الفطر ولمخالفة العقول ولمخالفة الشرائع، فهو يخالف كل شيء. أما مخالفة للفطر فكما ذكرنا، وأما مخالفة للعقول فإن الشيء ينفر من مثيله، وإنما يميل الذكر إلى الأنثى وتميل الأنثى إلى الذكر، وقد وضع الله عز وجل في الفطر وفي العقول أيضا مثل هذا الميل. ثم كيف يأتي الولد إلا من مثل هذا؟ ذكر مع ذكر لا يأتي منه ولد، هذا خراب العالم، وأنثى مع أنثى كذلك، فلا يستقيم، لا تستقيم الدنيا على هذا. لكن من فحش صنيعهم الذي يخالف الشرائع أيضا. أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، تبصرون يعني تبصرون الحياة والأحياء والنظام الذي أقام الله عز وجل عليه الكون، أنه قد خلق من كل شيء زوجين، وأن الفطرة تجري على هذا النسق. أئنكم لتأتون الرجال، هذا تقرير لهم وتقريع، كيف تأتون الرجال شهوة، وإنما لا يشتهى أو لا يشتهي الرجال الرجال، تأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم تجهلون. هذا غاية الجهل، سواء الجهل بمعنى فقدان العلم أو الجهل بمعنى السفه والحمق، كل أنواع الجهل مكتملة لديهم، بل أنتم قوم تجهلون. هكذا نصح لهم نبيهم صلى الله عليه وعلى نبينا. فما كان جواب قومه، يعني مع تلطفه ومع نصحه ومع تقريره بالأدلة الواقعية والشرعية والفطرية، لكنهم بعيدون عن هذا. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. أخرجوا آل لوط من قريتكم، والبلاء موكل بالمنطق، وذلك لأن معنى قولهم إنهم أناس يتطهرون أنهم ينادون على أنفسهم بأنهم لا يتطهرون، فكأنهم قالوا آل لوط يتطهرون ونحن نؤثر الخبث ونحن نؤثر الخبث ونحن نؤثر القذارة ونحن نؤثر الوساخة، فكأنهم أقروا على أنفسهم بها لأنهم أنكروا الطهارة. فإذن بمفهوم هذا أنهم يقرون على أنفسهم بالخبث والقذارة التي تستوجب نزول العذاب بهم، وهذا ما كان. إن البلاء موكل بالمنطق إنهم أناس يتطهرون، وربما كان قولهم هذا تهكما، يتطهرون يعني يتهكمون بالنبي وقومه الذين أمنوا معه أنهم يتطهرون، يعني تهكم حين يعني يلمزون النبي بالطهارة، يتهكمون منه على هذا النحو. وقد يكون هذا إنكارا لتسمية هذا طهارة، لأنهم من مسخ فطرتهم انقلبت الأمور عندهم فتصوروا أن هذا لا يتصور أن يكون طهارة، وإنما الطهارة ما هم فيه، وقد تنقلب الفطرة إلى هذا، ولا حول ولا قوة إلا. وقد يكون المعنى إنهم أناس يتطهرون، يعني ضيقا منهم بالتطهر، لأنهم لا يملكون أن يدفعوا ثمنه، لأن ثمن الطهارة أن تتورع عن هذه الفاحشة، وهو لا يستطيع. ولهذا يقول خلاص طهارة طهارة لكني لا أريده. وهكذا بعض الناس إذا لم يقدر على معنى، مع تسليمه بأن هذا المعنى معنى صحيح، إلا أنه يقول حتى لو كان صحيحا فإنني ملتزم بهذا. وهذا على طريقة الكلاب عزكم الله، هذا مثله مثل الكلب. فقد حكوا أن الكلب يعني آذاه صفة الدناءة التي يتصف بها، فذهب إلى ملك الغابة، وهذا مما قالوه يعني لتصوير المسألة، فقال له يا سيد الغابة قد يعني آذاني هذا الوصف كلب يعني الدناءة، فيعني مر أهل الغابة ألا يصفوني بهذا. فالأسد فاهم، قال له ما يمكن، لأن أنت يعني الدناءة من طبع. قال له أبدا، فأخذ عليه العود والمواثيق أن يترك الدناءة، فأقر قبل. فأراد أن يختبره ملك الغاب، فوضع أمامه قطعة لحم وقال له لا تأكلها، الآن تظهر الدناءة من عدم الدناءة. فجعل يطوف حولها، نفسه تحدثه بدناءتها أن يأكلها وليكن ما يكون. ثم إنه تذكر وعده، فلما طاف مرة واثنين قال لنفسه كلب، وما كلب، ما كلب إلا اسم حسن. ثم أكلها وخلاص، يعني خلاص إذا وصلت المسألة لهذا خلاص، يبقى الكلب نسي الدناءة التي كان عليها، لأن الثمن غالي، هو لا يتحمل ثمنها، ثمنها أن يترك هذه الفاحشة. إذن إنهم أناس يتطهرون لأي قول من هذه الأقوال أو لهذه المقاصد الثلاثة. على كل حال فإنهم هموا، وهذا المقصود هنا، هموا بإخراج نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. فهل مكن الله تعالى لهم ذلك؟ الجواب ما ترى لا ما تسمع. قال الله تعالى فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. أنجاه الله سبحانه وتعالى وأهله، يعني الذين آمنوا، آل النبي هم أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. وهكذا أهل كل نبي هم أتباعه على ملته، وليس مجرد الأهل المنتسبين له نسبا وهم بعيدون عنه منهجا واعتقادا. ولهذا قال فأنجيناه وأهله إلا امرأته، مع أن امرأته من أهله، لكنها لما كانت على غير ملته لم تؤمن له ولم تصدقه، قدرناها من الغابرين، غبرت في الغابرين أي البقية الباقية التي أهلكها الله سبحانه وتعالى. وذلك أنها كانت تدل قومه على أضيافه الذين كانوا يأتون في صورة الرجال لكي يفعلوا معهم الفاحشة، لا أنها كانت تأتي الفاحشة صيانة لعرض النبي، فإن الله عز وجل لم يقدر مثل هذا النوع على نبي، أن يكون في بيته وفي أهله ما يلوث فراشه، أبى الله تعالى هذا على النبي. لكنه قد يقدر الكفر على بعض أولاده أو بعض نسائه أو وذلك للفرق، ما الفرق بينهما؟ الكفر مع أنه أخبث وأشد، إلا أن صاحبه هو الذي يتحمله. فالكفر كفر امرأة النبي لا يلام عليه النبي، لأن مرده ليس إليه، لأن أمر الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. وكذلك كفر ولده كابن نوح فإنه أيضا لا يلام عليه النبي، لكن ماذا لو تلوث عرض نبي؟ هذا شديد، وهذا قد يلام عليه لسبب من الأسباب. ولهذا برأ الله تعالى أنبياءه من مثل هذا. ولم يفطن المنافقون إلى هذا مع كثرته في القرآن الذي نزل ويسمعونه ويقرؤونه. ولهذا أول ما بدرت بادرة اتهموا فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى كذبهم الله تعالى. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. أمطرنا عليهم مطرا، انظر كيف جعل الله تعالى إهلاكهم بالمطر، مع أن المطر هو أصل في النبات، لكن كأنه لما كان هؤلاء يستعملون الماء الذي هو النطف في غير ما وضع له، عاقبهم الله عز وجل بمثل ذلك، فجعل لهم الماء الذي لا يكون بمثل لا يكون لما وضع له، فالماء إنما كان لإنبات الأرض ونحو ذلك. كذلك ماء النطف ينبغي أن يكون لإنبات الولد، لما وضعوا هذا في غير محله وضع لهم هذا في غير محله، على أن المطر الذي أمطروا به كان حجارة، وهذا أشد من أن يكون ماء كما ذكر الله سبحانه وتعالى حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك معلمة، كأن كل حجر من نصيب فلان، هذا نصيبك وهذا رزقك، عليه اسمك، هذا موطن هلاكك، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، ساء المطر مطرهم وساء الهلاك هلاكهم، وقد أنذروا ساء مطر المنذرين، فالله تعالى لم يظلموا وإنما أنذرهم، فلما لم يقبلوا النذارة كان شأن الله عز وجل معهم على هذا النحو. قصص في وسط الصورة لتقرير ما تقدم من إيصال هذه الرسالة إلى القريشيين المكيين من قوم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يقيسوا أنفسهم بما مضى، أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر، كأنه يقال لهم هذا، وهذا أيضا في القرآن المكي، يعني أكفاركم أفضل من هؤلاء؟ الجواب لا، إذا كفرتم فسيكون جزاؤكم مثل هؤلاء، أم لكم براءة في الزبر، هل عندكم صك أنكم متميزون وأن الله تعالى يبرئكم ولا يعاقبكم؟ ليس عندكم هذا، إذا فانتظروا الهلاك إذا سرتم على نفس السنن وعلى نفس الطريق. بعد هذه الجملة من القصص انتقلت السورة إلى جولة في مشاهد الكون، وذلك لتقرير قضية البعث وتوحيد الألوهية، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي وضع في هذا الكون من صنوف الآيات ما لا يملك أحد إلا أن يعلم أنه هو المستحق بالعبادة أن يفرد بها سبحانه وتعالى. هذه الجولة بدأها الله سبحانه وتعالى بداية أخاذة عجيبة، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض، أمن جعل الأرض قرارا، أمن يجيب المضطر، أمن يهديكم، أمن يبدأ، كل هذه قدمها الله تعالى بقوله قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم مقدمة لهذه الجولة وهذه الآيات المتتابعة وهذه السؤالات والأسئلة التي سيلقيها على الكافرين، وهو يعلم أنه ليس عندهم جواب إلا الإقرار والإذعان، أن يبدأ هذا بالحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى، الذين هم صفوته من خلقه، أنبياؤه الذين هم رسل الله تعالى وسفراؤه إلى خلقه، الذين جاءوا بالبراهين وجاءوا بوحدانية الله سبحانه وتعالى، وأن يستفتح هذه الآيات بحمد الله والسلام على المصطفين من عباده. وهذا في أدب جميل، ما زال أهل العلم والخطباء والمدرسون والمراسلون كتابة، ما زال هؤلاء جميعا يستفتحون به كلماتهم وكتاباتهم ونحو ذلك، الحمد لله والسلام على رسول الله، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، هذا كله على معنى أن الكلام ابتدائي وأن هذه بداية جولة جديدة، وربما يقال الكلام متعلق بما قبله وأن الكلام ما زال متصلا بما قبله، وحينئذ يكون المعنى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى يعني الحمد لله على هلاك الكافرين فيما تقدم من القصص، وسلام على عباده الذين اصطفى يعني الأنبياء ومن تبعهم في شأن هذا القصص أيضا، تسليم من الله سبحانه وتعالى عليهم لأنهم آمنوا واتبعوا منهج الله، سواء كان هذا فهو صحيح يعني يكون الكلام متصل بما قبله، أو كان الكلام مبتدئا فيأمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم به في افتتاح هذه الجولة من عرض مشاهد الكون وتقريرهم بها. الحمد لله، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أيضا قوله تعالى وسلام على عباده الذين اصطفى إما أن يكون معطوفا يعني قل الحمد لله والسلام على رسول الله، فالمعنى متصل، ويكون الله تعالى أمره بالجملتين معا، وهذا المعنى الذي يظهر لك فيما تقدم، البداية بالحمد والسلام. وربما كان وسلام على عباده الذين اصطفى كلام كان كلاما مستأنفا، يعني قل الحمد لله ثم استأنف الله تعالى من عنده تسليمه هو، قال وسلام على عباده الذين اصطفى، حينئذ يكون النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يقول الحمد لله، والله سبحانه وتعالى هو الذي سلم على أنبيائه، فيكون السلام هنا من الله، وتكون جملة وسلام جملة مستقلة مستأنفة معطوفة على جملة الطلب. وبهذا رجح بعض أهل العلم، وبهذا رجح بعض أهل العلم، وبهذا يتبين لك مسالك القرآن وأنه حمال أوجه، وما من قول من هذه الأقوال إلا ويفيد معنى جديدا، وكل هذا من اختلاف التنوع على كل حال. وقد تحمل الآيات على مثل هذه الوجوه كلها، إذ لا تعارض بينها، ولكل وجه منها ما يثبته ويؤكده، وله شواهد من كتاب الله عز وجل ومن تطبيق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. على كل حال، هذا الافتتاح الذي فيه يعني براعة الاستهلال كما ترى، تأتي بعده جملة من التوقيعات المتتالية والأسئلة المحرجة لهؤلاء القوم الكافرين الذين لا يجدون لها جوابا في الحقيقة. فالله سبحانه وتعالى يقول لهم: الله خير الله خير أما يشركون، أمن فعل كذا، أمن فعل كذا، كأنه يقول أنتم تقدرون على هذا، ولا ينتظر منهم جوابا، فالجواب معروف، أنتم تقدرون على هذا، أنتم تقدرون على هذا. فلما تكتمل المسألة كلها، يكتمل التقرير، ويكون هذا فيه تهكم بهم أنهم لا يحيرون جوابا، وفيه تبكيت لهم لعجزهم، وفيه أيضا إثبات لصحة مواقف الأنبياء صلى الله عليه وعلى نبينا من استحقاق الله سبحانه وتعالى لأن يفرد وحده بالعباد. بداية هذه الجملة من التقريرات مبدوءة بسؤال ليس له جواب، لا يملك أحد أن يجيب عليه، ولا يطلب من أحد أن يجيب عليه، وإنما المقصود منه مجرد التوبيخ ومجرد التهكم: الله خير أما يشركون، هل ربنا سبحانه وتعالى خير أم ما يشركون، يعني أم آلهتهم. وليس خير هنا على بابها، بمعنى أن فيهم خيرا لكن الله تعالى أكثر خيرا، قلنا أن هذا تكرر في القرآن، ليس خير هنا بمعنى أن فيهم خيرا، وإنما هذا أيضا لضرورة التهكم وإلزام التبكيت، وإلا فقد عرفوا أنهم ليس فيهم خير، وليس منهم نفع، وليس لهم رجاء، ولا يملكون نفع جلب نفع ولا دفع ضر، وإنما قال: الله خير أما يشركون، على وجه التبكيت وعلى وجه إلزام الحجة وعلى وجه التهكم. أمن خلق السماوات والأرض، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض، كل ما سيأتي أمن خلق، أمن جعل، أمن فعل، هذا كله المقصود، يعني من يفعل هذه الأشياء خير أم من لا يملك أن يفعله، مع أن الشطر الثاني محذوف، وهذا له نظائر كثيرة في القرآن، وإنما حذف لوضوحه وظهوره. أمي في قول الله سبحانه وتعالى في سورة تنزيل الكتاب مثلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة رب، لم يقل أمن هو كذلك كمن لا يقنط وكمن لا يقوم وكمن لا يسجد، لأن هذا معروف، ولهذا قال بعدها: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فجعل الفريقين مرة أخرى، الفريق الذي ذكره والفريق المحذوف، لأنه معروف، هل يستوي الذين يعلمون ممن يقومون ساجدا وقانتا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ومن لا يعلمون، يعني لا يقدرون الله حق قدري، هذا من هذا الباب. أمن خلق السماوات والأرض، وقوله أمن خلق إما يكون على معناها من الإضراب والانتقال، الإضراب الانتقالي، يعني أمن خلق، يعني بل من خلق، إذن هذا يكون معناه أيضا التبكيت، وقبل أن يبدأ في التصريح بذلك خطابا للكافرين. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم، تأمل نعمة الله لكم خصوصا، وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرة أإله مع الله. يذكر الله سبحانه وتعالى هنا جملة من بديع خلقه وعظيم صنعه ممن لا يملك أحد من هؤلاء المعاندين ولا آلهتهم المزعومة أن يزعم، وإلا لو زعم فليرينا نفسه من هذا الذي يقول إنه يقدر على خلق السماوات والأرض، ومن الذي يزعم أنه هو الذي يتصرف في الماء النازل وأنه هو الذي يجعل من أثر هذا الماء الإنبات، وإنبات ماذا؟ إنبات حدائق، وحدائق ذات بهجة، من تأمل في زهرة واحدة وفي ألوانها وفي تناسق ألوانها، من تأمل في شجرة تتحرك وتنبض بالحياة والحركة وهذا السر الذي لا يمكن لأحد أن يودعه فيها، عرف أن هذا لا يملك عاقل أن يدعيه لنفسه، ولهذا لا يوجد جواب هنا ولم يسمع بأحد تمخرق وزعم أنه يملك جوابا لهذا، ولم يكلفهم الله عز وجل جوابا لأن هذا غير ممكن، ولهذا جعل يقول أإله مع الله، يعني يحرك قلوبهم ويسير عقولهم إلى التأمل والتفكر، ثم يهجم عليهم بالسؤال المباغت أإله مع الله، لا يملكون إلا أن يقولوا لا إله إلا الله، حتى ولو كانوا لا يقولونها، ثم بعد هذا يجدهون ماذا قلنا، إننا لا نقر بهذا، لكن إن لم يجيبوا بلسانهم فكأن قلوبهم وفطرتهم وعقولهم أن لو كان لهم عقول تدعو إلى مثل هذا الجواب أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون، يعني يميلون عن طريق الحق أو يعدلون بالله تعالى غيره، سواء كان هذا أو هذا. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، من الذي جعل الأرض قرارا؟ يعني مستقرة ليس فيها فرصة لكي تميد أو تتحرك أو يعني لا يملك أهلها أن يعيشوا عليها، فيها توازنات عجيبة، التربة فيها توازن والهواء فيه توازن، وكل ما أودعه الله عز وجل في الأرض ومن ذلك، وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي، الرواسي يعني الثوابت من الجبال، رواسي أن تميد بكم، يعني لئلا تميد، لئلا تتحرك، لئلا تهتز، لولا هذه الرواسي الجبال التي جعلها الله سبحانه وتعالى لاهتزت الأرض ولا تحركت ولا جعل عليها سافلها، وهذه الأنهار التي إنما هي مرتبطة بالجبال، فعادة ما تأتي الأنهار من مصبات الجبال ثم لسرعة مرورها تخرق مجاريها وتنحت مجاريها في الأرض، فينتفع الناس بهذه الأنهار شربا منها وسقيا لهم ولبهائمهم، وفيها ما أودع الله سبحانه وتعالى من الأحياء ونحو ذلك، وجعل بين البحرين حاجزا، ففرق بين البحر المالح والبحر وبين النهر، هذا من إطلاق التغليب، وإلا النهر ليس بحرا وإنما سمي لأن كل منهما ماء، قال وجعل بين البحرين حاجزا. إذن قوله تعالى وجعل بين البحرين حاجزا من باب التغليب، فإن النهر لما كان ماء والبحر كذلك فإنه يجمعان على أحدهما، كما نقول الأبوان للأب والأم، ونقول العمران لأبي بكر وعمر، ومثل هذا الباب معروف، وجعل بين البحرين حاجزا، يمتن الله سبحانه وتعالى على أنه المنفرد بمثل هذا أن يجعل بين البحرين حاجزا، يعني فلا يبغي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ، لا يبغي الماء الحلو على المالح ولا المالح على الحلو، فلكل فائدته ولكل مصلحته، من الماء العذب يشرب الناس وتشرب البهائم ويكون فيه من المنافع المعروفة، ومن الماء الملح كذلك ما يحفظ الهواء عن الجوى والنتن ونحو ذلك، ولو اختلط هذا بهذا لفسدت على الناس معايشهم، فمن الذي يعني قدر على هذا ومن الذي ضبط هذا وأقامه على هذا النحو، حتى لو مرج أو حتى لو انساب هذا الماء على هذا الماء فإنه لا يختلط ولا يفسد، لأن الله عز وجل جعل لهذا كثافة وجعل لهذا كثافة معينة. أإله مع الله يعني يفعل هذا، وأيضا أإله مع الله يستحق العبادة، كلاهما مبني أحدهما على الآخر. أإله مع الله يفعل هذا؟ لا. وإذا كان كذلك، أإله مع الله الذي يفعل هذا يستحق أن يعبد؟ وحينئذ أيضا فالقول لازم، بل أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون حقيقة الأشياء، وإن علموها فإنهم لا يعملون بمقتضى هذا العلم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله قليلا ما تذكرون. يمتن الله عز وجل على عموم خلقه من مؤمن وكافر أنه هو وحده الذي يكشف الضر ويجيب دعوة المضطر، وأنه لا يدعوه أحد دعاء مضطر إلا أجابه. وهذا قد يشكل على بعض الناس، يقول نحن ندعو ويعني لم يأتي شيء من هذا، مع أننا ندعو بأدعية مأثورة وأدعية قيل فيها كذا وكذا. صدق الله سبحانه وتعالى، هو الذي يكشف الضر ويجيب دعوة المضطر، ولكن عدم الإجابة لا بد أن لها سببا تخلف. فليس السر في الدعاء بعين، أحيانا تسمع بعض الأدعية أن فلانا دعا بكذا فأجاب الله له، تقول طيب نقوم وتدعو بنفس الدعاء ولا يجيب الله عز وجل لك. هذا ليس الإشكال في، لأن السر لم يكن في اللفظ نفسه، وإنما السر في ملابسات معينة يجملها ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي. يقول إذا اجتمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته، يعني جمعية القلب بكليته على المطلوب، هذه واحدة، وصادف انكسارا بين يدي الرب وذلا وتضرعا ورقة، هذه ثانية، ثم توسل إليه تعالى بأسمائه وصفاته وتوحيده، هذه ثالثة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا، لا سيما إن صادف الأدعية المأسورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة، هذه رابعة، أو أنها متضمنة للاسم الأعظم ثم ساقها مسندة. إذن ليس هناك، ليس الإشكال في أنك تدعو بدعاء معين، لعلك دعيت بدعاء أو دعوت بدعاء من المأسور الذي وردت فيه النص أن الله عز وجل لا يرد هذا الدعاء، لكن أين انكسار قلبك؟ دعاء من غير انكسار، من غير اضطرار، أو باضطرار وانكسار لكن لم يصادف ذلا لله سبحانه وتعالى وتضرعا ورقة، أو وجد تضرع ورقة لكن لم يكن إنزال الحاجة على الوجه اللائق، كأن تدعو الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أو بتجريدك التوحيد، أو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لهذا ينبغي أن نوقن جميعا أن الدعاء إذا كان على النحو، خصوصا إذا كان هناك حالة اضطرار، فإن الله عز وجل لا يرده أبدا، ولو كان من إبليس قال أنظرني إلى يومي يبعثون، أجابه أم لم يجبه؟ قال إنك من المنظرين، لما لجأ إلى الله سبحانه وتعالى ولعله أحسن إنزال حاجته أجابه الله سبحانه وتعالى. فتخلف الجواب إنما هو من تخلف العبد عن الأداء الذي ينبغي أن يكون، ولهذا المصنف استطرد هنا وذكر بعض الآثار التي فيها يعني بعض العجائب التي قد يتعجب منها، كقصة هذا الرجل الذي ذكره ابن عساكر أنه ركب معه رجل وكان استأجره على الطريق، وبينما هم في الطريق قال له خذ هذا الطريق، فقال له الرجل المستأجر، قال له أنا لا أعرف هذا الطريق، قال بل هذا أقرب، فمشى معه على شرطه، ثم اتضح أنه أخذه إلى واد سحيق رأى فيه جثثا كثيرة، فكأن هذا الرجل يقتل فيه أناسا كثيرين، ثم نزل وقال له الآن أقتلك، فقال له خذ مالي، قال أما مالك فسأخذه لكني أريد أيضا أن أقتلك، قال فدعني أصلي ركعتين، فتركه وقال له عجل، قال فلم أجد شيئا أقوله، يعني ذهب القرآن كله من الخوف من الموت، إلا أن الله عز وجل ألقى علي هذه الآية، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فإذا بفارس من بعيد يأتي ويقتل هذا الرجل ويجد هذا الرجل المبتلى نفسه في عافية. وهذه الأثار تقرأها كثيرا, المصنف ذكر بعضا منها هذا وغيره. بعض الناس يسمع هذا يقول والله هؤلاء يعني ربما كان في قرن خلا, ربما كان في جيل مضى, ربما كان في قوم آخرين, ولا يتصور أن هذا يمكن أن ينزل به. على كل حال هذا ما زال في كل زمان وما زال في كل مكان, بشرطه من أدى هذا الشرط لابد أن يكون هذا الجواب, لأن الله عز وجل وعد وعدا عاما, أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هو الذي يكشف السوء وهو الذي يجيب دعاء المضطر, هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم أيقنوا بالهلاك. ماذا فعلوا؟ دعوا الله مخلصين, لكن هذا الشرط دعوا الله مخلصين, لكننا كثيرا ما ندعو على غير هذا الشرط. حتى أنك ربما تدعو وأنت في أثناء الدعاء تفكر في شيء سيكون, تفكر فلان سيأتي في الموعد ولا يتأخر, تفكر العشاء انتهى ولا يعني سيتأخر, سيقدمون لنا كذا أو سيقدمون لنا كذا. بل ربما تنشغل, فربما كلمك بعض الناس وأنت تدعو فتجيبه, تنصرف عن ربك سبحانه وتعالى, أو حتى تسلم عليه أو ترد عليه السلام, لا يشرعون ولا رد السلام, أنت منشغل بين يدي الملك. واحد يقول السلام عليكم, تقول عليكم السلام, ثم ترجع وتدعو. لا شك أنك إنسان غافل. اترك هذا الذي يسلم عليه وأنزل بالله تعالى حاجتك, ثم بعد هذا لما تنتهي قل له عليكم السلام ورحمة الله, كنت يعني في شغل, وكأنك تنكر عليه. إذا رأيت رجلا يدعو لا تسلم عليه على هذه الحالة حتى لا تشغله, حتى لا تفتنه. لكن لو رأيت الرجل يصلي يشرع أن تسلم عليه؟ يشرع أن تسلم عليه, لأن الصلاة عموما وارد فيها نص كان يسلم أو يسلم عليه فيجيب إشارة, ما يقول عليكم السلام وهو في الصلاة. لو رجل دخل غرفة أنت فيها ولم يعرف أنك تصلي وقال السلام عليكم ولم ينتبه وأنت تصلي, قل له هكذا يعني بيدك فترده إشارة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال أنفع ما يكون لك أن تجرب هذا بنفسك, وما رأي كمن سمع. لو حرصت على هذا لابد أنه يعني تعالى على موطن اضطرار وانقطاع للأسباب وضيق للسبل, ولم يبقى أمامك إلا الله سبحانه وتعالى. فأنزل بالله حاجتك وكن مستيقنا أن الله سبحانه وتعالى سيجيبك. لولا الإطالة بمثل هذا للوقت لذكرنا جملا من هذا الباب في أحوال المعاصرين وليس في أحوال السابقين, لأن بعض يقول هذا كلام في الكتب, لا, في أشياء واقعية كثيرة في أزماننا. من يحسن اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى على وعده, من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض, يعني أجيالا وقرونا وأقواما يخلف بعضهم بعضا. أو أراد بالخلافة الملك والتسلط, يعني زمان بعد زمان ودولة بعد دولة, كل هذا صحيح. ومن حكمته سبحانه وتعالى أن يجعل الناس يخلف بعضهم بعضا, وإلا لو أبقى الناس المخلوقين جميعا ولم يمت أحدا منهم حتى آخر الدنيا لا ضيق بعضهم حال بعض, لكن أقوام هذا يذهب وهذا يجي حلقات. ثم إن هؤلاء لهم طريقة في التفكير, هؤلاء يأتون بفكر جديد وبتجديد للأفكار وللتصورات وللاستنباطات ونحو ذلك. ولهذا أنت ترى كل جيل له خصائصه وله هذا كله من معاني, ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله يقدر على هذا؟ أإله مع الله ينبغي أن يفرد بالعبادة لربوبيته العامة وخلقه وتدبيره, ومن ثم يترتب على هذا ويلزم منه إفراده بالألوهية سبحانه وتعالى. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته, هو الذي يهدي الناس في ظلم البر وفي ظلم البحر فينفعهم بهذا ويدلهم على الجهات الصحيحة وإنما هذا بدلالته سبحانه وتعالى وبتوفيقه وبهدايته وبتعليمه. ومن يرسل الرياح بشرا، الرياح تأتي يستبشر بها الناس لما يترتب عليها من وجود السحب، وما يترتب عليها من وجود المطر، وما يترتب عليه من الحياة والأحياء والنبات ونحو ذلك. فإله مع الله، تعالى الله عما يشركون، إذ كيف يشركون به من لا يقدر على شيء من هذا، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض. القوم المخاطبون بهذا لا يؤمنون بالإعادة، لا يؤمنون بالبعث، ومع هذا قال أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، مع أنهم ينكرون الإعادة، لكن لظهور الأدلة ووضوح البراهين خصوصا مع ما تقدم ينبغي الآن أن تكون الفكرة ظاهرة، ولم يعد لهم عذر في أن الله تعالى كما يخلق وكما يبدئ فهو الذي يعيد. فهو قررهم هنا بشيء هم في الحقيقة ينكرونه، لكنهم في هذا الموطن لا ينكرونه، ولهذا قال أمن يبدأ الخلق، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض، رزق يأتي من السماء من مطر وغيره، ورزق يأتي من الأرض من نبات وغيره، ولك أن تتصور بركات السماء وخيرات الأرض الكثيرة. أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. عودة إلى التهكم، أي برهان؟ ليس عندهم برهان حتى يضيفه إليهم، هاتوا برهانكم، إضافة الضمير إلى البرهان، هذا من باب التهكم، كأنه يقال له وأنى لكم هذا، أنى لكم ببرهان على مثل هذا الذي لا يقدر عليه إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، يعني قل لا يعلم الغيب ممن في السماوات والأرض إلا الله، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الغيب، هذا في تقديم وتأخير. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة، يعني لا يعلم الغيبة ممن في السماوات والأرض إلا الله، وهذا استثناء منقطع، بمعنى إن المستثنى ليس من أفراد المستثنى منه، وإنما بمعنى لكن إلا الله، يعني لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الغيب وهو الذي ينفرد بعلم الغيب. وما يشعرون أيان يبعثون، أي غيب، وهم لا يشعرون متى يبعثون وكيف يبعثون، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون، بل ادارك علمهم. إما أن هذا على وجهه أن بل إضرابية، يعني أضرب عن هذا وانتقل من هذا الكلام، وإنما هم ادارك علمهم في الآخرة، يعني انتهى عجزهم وعن معرفة علم الآخرة، أو تساوى علم العالم والجاهل منهم في هذا الباب، أو المقصود أن علمهم هذا لو كان لا ينفعهم، لأن علم الآخرة لا يحيط به إلا الله سبحانه وتعالى. ورجح بعض أهل العلم أن هذا على وجه الاستفهام، يعني بل ادارك علمهم في الآخرة، يعني بل هل ادارك عليهم فيها، أي هل بلغ علمهم فيها وانتهى علمهم إليها. هكذا أنكر الله تعالى عليهم. وهنا نقف عند بقية السورة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول تم فجر أمس اغتيال الشيخ ياسين رحمه الله، وقد حزنت لهذا، وكل من سمع الخبر ودعوت الله له، ولكني رأيت بعض المحسوبين على الدين لا يعنيهم أمر الجهاد في شيء. هذا كلام خطير، هذا غير صحيح طبعا. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبله في الصالحين، وأن يجعله رمزا وإماما للهدى والخير كما كان كذلك في الدنيا. ولا شك أن هذا من حسن الخاتمة إن شاء الله تعالى. وهذا موت هذا الرجل يعني وخزة لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، هو يجعلك في حرج بواقع حالي، كأنه يقول لك انظر، يعني مع هذا العجز ومع هذا الضعف كان لي هدف وكان لي دور وكان لي رسالة ولم أترخص يوما. دع عنك الهدف والرسالة، هذا معروف لا نريد أن نطيل فيه، لكن لماذا يخرج يصلي الفجر وهو مقعد؟ ألم يكن عنده رخصة؟ الجواب بلى، عنده رخصة، ويصلي الفجر وهم يعني يجرونه على كرسيه وهو في أوسع الحل وله رخصة، ومع هذا فإنه كان يحرص لأنه لا يفتقر إلى غيره، لا يملك أن يخرج وحده، لا بد أن يأتي بمن يجره حتى يخرج إلى مثل هذا. إذا أسقطته فقط هذه المسألة فقط، وإلا الباقي كله معروف. أسقط هذه المسألة على نفسك وانظر كم يوما تصلي الفجر، كم منا لو كان كل المسلمين يصلون الفجر لرأيت الفجر هكذا، الناس فوق والناس تحت والناس برا، وإلا أين هؤلاء؟ لكن في الفجر تخلو المساجد من الصحاح القادرين غير العاجزين، بينما بعض العجزة وغير القادرين لا يترخصون ويذهبون إلى صلاة الفجر. ثم تأتي الخاتمة على هذا لتدل على سنة الله سبحانه وتعالى الكونية، أن من أحب شيئا عاش عليه، ومن عاش على شيء مات عليه. بقي إن شاء الله أن من مات على شيء بعث عليه، يجمعه الله تعالى إن شاء الله تعالى فيما نحسب ونرجو، والله حسيبه يجمعه ويقول له يعني لما كان هذا، فيقول فيك إن شاء الله تعالى، فيسعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. فمن حرص على الشيء بورك له في خاتمته كما بورك له في حياته أيضا. لكن هذا الذي لا يكاد يصلي الفجر مثلا، فيفوته ربما مرتين وثلاثة وأربعة في الأسبوع، هل يأمن أن يكون موته إذا كان في هذا الوقت وهو نائم؟ ألم يكن هذا ممكنا؟ ماذا لو جاء هذا الصدق وهو نائم لم يصلي الفجر وقد صلى الناس، أو صلى لكن في البيت؟ اختلافات ولا ما اختلاف؟ اختلافات درجات. لكن أن جاءه بعد أن صلى وفي عودته، لا شك أن هذا داخل في قوله تعالى ومن يخرج ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فلا أتصور أن أحدا الموجة ده الموجة ركبها المنافقين والفجرة، وتقول لبعض المحسوبين على الدين لا يعنيهم أمر الجهاد، الذين ليس لهم في الدين قالوا هذه جريمة وهذا، والكل يدين مع أنهم في قرارة أنفسهم لا يحبون الدين ولا يحبون الرجل، إنما الموجة عالية فركبوها، لأن من لم يركبها ستدوس الناس بأرجلها، فما بقي إلا أن يركب كل واحد الموجة ويطلع الشيوعي ويقول أنا آسف جدا لما حدث وأنا أعزي المسلمين، وفي قارة نفسه يقول ليتهم أخذوا جميع الإسلاميين، ويطلع الكافر ويقول هذا يعني عمل ليس له مبرر، وحتى الذي قال يعني اكتفوا بضبط النفس وجد أن الموجة أعلى منه مع قوته وجبروته، فاضطر إلى أن يعدل موقفه، فقال بعدها نأسف، ثم قال نأسف بعمق، كل شوية ايه زود كلمة عشان يعني يوصل المسألة لنوع من التوازن الذي يعني فيه مصلحته وفيه مصالحه. على كل حال سيرة هؤلاء القوم سيرة عطرة، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم جهادهم وأن يلحقنا بهم على خير، وأن يكتب لنا شهادة مقبلين غير مدبرين مخلصين غير مرائين، وأن يستعملنا في طاعته بمنه وكرمه. الحكمة من تكرار القصص في القرآن الكريم، الحكمة من تكرار القصص واضحة، لكي يعني يستفيد الإنسان من العبرة، وفي كل موطن عبرة يؤتى بشيء من القصص، فالقصص لا يتكرر بذاته وإنما تكرر بعرض مواطن مختلفة لهذه العبر، وربما بعض الناس لا يفهم من أول مرة فيكون التكرار نافعا له. نرجو توضيح معنى قوله تعالى أن بورك من في النار ومن حولها، تقدم هذا في المرة الماضية، ما المقصود بمن في النار؟ المفروض يكون هذا السؤال لك، ماذا لو قلت لك ما معنى قوله تعالى بورك من في النار؟ هذه درسناها في المرة الماضية، وهب أنك نسيت تبعث سؤالا ولا تروح تفتح الكتاب، أيهما أقرب؟ فإذا بقيت قبل الدرس كحالك بعد الدرس مستهلك مفتقر إلى غيرك أن يجيبك، فأنت لم تستفد من الدرس. في قوم لوط هل اللواط والسحاق أشد من الزنا أم مثلهما؟ كلها مهاوي للرذيلة، وربما كان اللواط والسحاق أشد لأنه يخالف الفطرة. على كل حال السؤال ليس له على كل حال وجه، لأن هذا معلوم قطعا ضرورة بضرورة الشرع والعقل أن هذا حرام، كما أن الزنا أيضا معلوم أنه محرم. ربنا اطمس على أموالهم، كيف يطمس الله على أموالهم؟ وما هو الطمس من ناحية الاقتصادية. نعم. على كل حال تقدم هذا أيضا معنا في سورة يونس، فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى يطمس على أموالهم، يعني يمحق بركة أموالهم ولا يبارك لهم في أموالهم، وإذن يظهر معناه من ناحية الاقتصادية. أما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز، ما تفسير هذه الآية؟ أيضا تقدم هذا في سورة هود. على كل حال واضح، أما الذين سعدوا ففي الجنة، ما دامت، لعلك تستشكل ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، يعني مع أن أهل الجنة في خلود، فوجه الاستثناء، وجه الاستثناء بيان أنهم سيخلدون بمشيئة الله ولا يخلدون بحقهم الذي هو حق لهم محض، وإنما يخلدون بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أو أن المعنى إلا ما شاء ربك وقد شاء خلودهم، وهذا معنى معروف، عطاء غير مجزوز غير مقطوع. في حديث أدنى أهل الجنة ثوابا هو أن يأخذ ثواب 10 أمثال ملك من ملوك الدنيا، هل هذا العبد سيموت بعد أن ينعم بهذا؟ كيف إذا دخل الجنة لا يموت؟ إذا دخل الجنة خلاص يأخذ 10 أمثال ملوك الدنيا ويبقى في الجنة خالدا فيها. ذكر ابن جوزي في تاريخ عمر أنه عندما أسلم كان حمزة أسلم قبله، القصة المعروفة أنه خرجوا في الصفين وقالوا ألسنا على الحق ونحو ذلك. نعم، هل يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن كان يصح يجوز الاستدلال به على المظاهرات؟ نعم، على كل حال الأثر ضعيف. أستطيع في بعض الأحيان أن آمر أصحابي بالمعروف وأنهم عن المنكر، لكن لا أستطيع أن أفعل ذلك مع أهل بيتي، وفي معظم الأحيان أشعر بالخجل منهم، فما الحل؟ هل هذا من ضعف إيماني؟ نعم، من ضعف إيمانك. البداء بالأقربين عنوان صدق الداعي. أول ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم دعا قومه، أنزل الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، قبل أن يقول له فاصدع بما تؤمر، يعني لبقية الناس، فلابد الذي ليس له خير في أهلي كما يقولون ليس له خير في أحد. نعم، لو أنك دعوت أهلك وقومك فلم يستجيبوا انتقل إلى غيرهم وقد أديت ما عليك، أما تقول أنا أستحي أتكلم مع أهلي فهذا كلام غير لائق، إن كنت تستحي يعني جاهد نفسك ألا تستحي. الجهاد فرض عين أم كفاية في الوضع الحالي للأمة؟ كيف أعد نفسي للجهاد وكيف أربط من تحصيل؟ على كل حال العواطف في هذه الأيام يعني غامرة، ولابد يتوقع أن تكون الأسئلة فيها مثل هذا. الجهاد لا شك أنه فرض عين، لكن لابد الجهاد من راية، فنسأل الله أن يهدي حكام المسلمين لكي يفتحوا باب الجهاد، وإذا حصل هذا فلن يقوم لإسرائيل قائم، فيعني نأكلها أكلا إن شاء الله تعالى، لأنهم قوم قليلون، لو بصق كل مسلم بصقة تبرع ببصقة من وقته لغرقت إسرائيل، 1.3 مليار مسلم أمام 2 ملايين ليس لهم قيمة، لو فعل أي مسلم أدنى حاجة مع هذا العدد لا يعني انتهت المسألة، لكن لا حول ولا قوة، لعل هذا من ذنوبنا، بدل ما ننحي باللئيم على الحكام، وهذه سهلة، أي واحد يصل الحكام والحكام والحكام، من أين جاء الحكام؟ الحاكم ابن بيئته، هذه البيئة، هذا يعني إفرازات البيئة، وإلا لو أن الناس يعني يستقيمون لا ولى الله عز وجل عليهم من يصلحون. وإذن فطريقة النهج السلفي أبرك الطرق في هذا، الحل من القاعدة، الدعوة إلى الدين الحق وتصفية الدين مما شابه من شوائب في الاعتقادات والعبادات والمعاملات والأخلاق، وتربية الناس على هذا الحق، إذا تربت القاعدة على هذا صحت الأمة وصحت من رقدتها، وتسرب هذا الحق وهذا الخير إلى الصفوة الحاكمة فتهتدي بإذن الله سبحانه وتعالى وببركة دعوة هؤلاء المؤمنين. لكن ماذا لو علمت أن الحال من بعضه، أكثر المسلمين مع الأسف ليس عندهم ضبط لهذه المسائل، ماذا نفعل الآن حتى تأتي يعني فرصة وترفع راية ويتيسر هذا الأمر؟ هل تأخذنا العاطفة ونذهب هنا وهناك ويعني نتصرف في تصرفات غير مجدية وربما تجلب شر أكثر مما تجلب خيرا، هذا غير مطلوب. أما وضع المسلمين في فلسطين وضع مختلف، فلسطين الجهاد لا إشكال فيه ولا يحتاج لأي شيء ولا حتى لراية. لماذا؟ لأن محتل احتل بلدا، إذا داهم العدو بلدا وجب على كل الناس بدون حتى استئذان المرأة من زوجها ولا الابن من أبيه ولا من أمه، مسألة تختلف. لكن نحن هنا في حال تختلف، نحن ننتظر أن يفتح لنا باب. ما لم يفتح هذا الباب فلا بد أن يكون هناك انضباط وأن يكون هناك سعي في واجب الوقت. واجب الوقت أن تعد نفسك، تعد نفسك بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن تعد غيرك. أما أن تترك هذا وهذا وهذا وتقول يا الجهاد يا مش لاعب، صدقني إذا كان على هذا لما يجي الجهاد أيضا مش لاعب برضه، هتقول طب تفضلوا أنت وأنا وراكم يعني بس شوية. لأن أي جهاد لقلب لا يعرف الله سبحانه وتعالى، بل ولا يعرف حتى أحكام الجهاد، المسألة أخطر مما تصور بعض المنفعلين. ما هي مسألة انفعالات؟ المسألة تحتاج إلى ضبط. بقي النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما في مكة وهو ممنوع من الجهاد، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلبه ممتلئ عاطفة، والمسلمون كذلك، ومع هذا كفوا أيديكم. لماذا؟ الأول التربية، التربية على العقيدة. هل إحنا تربينا على العقيدة؟ وهل إحنا فعلا عندنا من لا أقصد بهذا أن إحنا نتعلم ونترك الجهاد حتى لا يفهم هذا أحد، لكن ليس هناك فرصة. على كل حال إذن ننشغل بالميسور حتى يأتي المعصور، هذا مقتضى العقل، ولا نترك الميسور والمعصور. فإذا لقينا ربنا قلنا له الله يا رب لم نجاهد لأنه ما كانت في فرصة. طيب ولما لم تطلبوا العلم؟ ولما لم تطلبوا العمل؟ ولما لم تدعوا إلى الله؟ هنقول إيه بقى ساعتها؟ هنقول ما كانش في فرصة؟ لا والله الفرصة موجودة والحمد لله، ولعل من بركة هذه الفرصة باستغلال فرصة طلب العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله أن يترتب على هذا الجهاد. من بركة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، طلب العلم أيضا جهاد، والعمل الصالح أيضا جهاد، والدعوة إلى الله أيضا جهاد، ومن بورك له في هذا وصدق فيه لعل الله عز وجل أن يجيبه إلى الجهاد الأكبر الذي قلوبنا ولا شك متعلقة به. ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فالفهم الفهم، علاقة يأجوج ومأجوج بمثلث برمودا، والله ما أدري. المعاصي صاعدة والنعم نازلة، وأخاف أن أكون من يسابون على أعمالهم في الدنيا. فهل يجوز الدعاء اللهم لا تعجل لنا حسناتنا في الدنيا، أم أن هذا فيه سوء ظن؟ هذا فيه سوء أدب وتضييق واسع، حجرت واسعة. وماذا لو قلت اللهم ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة؟ أليس هذا يعطيك نفس النتيجة وفضل الله تعالى واسع؟ ولا أنت متصور أنت ملك شغل قدر من الحسنات والمسألة ضيقة جدا، تأخذ الوقت ولا بعدين؟ تقول لا خلاص خليه بعدين. أي إله هذا الذي هذا شأنه، الذي يضطرك إلى أن تقول لا تعجل لنا حسناتنا في الدنيا؟ وماذا هو يقول لك؟ أنا أعرض لك حسنات في الدنيا وحسنات في الآخرة ونسخ أخرى لكل من يتمنى معك هذا، وفضله سبحانه وتعالى واسع. نعم. ما الفرق بين الخلف والسلف؟ السلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم السلف. ومنهج السلف من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من أخذ الدين بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما الخلف فالخلف لغة المتأخرون، ونحن خلف من حيث اللغة، نسأل الله أن نكون خير خلف لخير سلف. وأما الخلف اصطلاحا فهم الذين خالفوا منهج السلف ففهموا الدين على غير طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحينئذ فالخلف بهذا المعنى الثاني مذموما. هل عدم غسل الفم والأنف في الوضوء يبطل الوضوء؟ خلاف بين أهل العلم، رجح بعض أهل العلم أن الواجب هذا وأن هذا من الواجبات الأوامر في هذا، إذا توضأت فمضمض، وأمر كذلك بالاستنثار ونحو ذلك. بنت لي بنت في سن الثالثة والنص تذهب القناة السادسة مع الأطفال الصغار، أتركها أم أمنعها؟ البرامج كرتون لا تتركها، نعم امنعها فإن هذا لا يليق. هذه البرامج لا يقوم عليها أناس مؤتمنون على أعراض المسلمين وعلى أفكار المسلمين، فربما اجتمعت البنت مع الأولاد ربما كانت نوعية البرامج ونحو ذلك مما تؤصل في البنت مهما كانت صغيرة مسألة الاختلاط وحب طريقة الغربيين والأوروبيين وأهل الفن والفساد والعربدة ونحو ذلك، ونمت معها هذه الفكرة وصار صار يعني مثل أعلى أن تصبح كمقدمة هذه البرامج أو تصبح مطربة أو راقصة أو نحو ذلك، ولكن امنعها عن هذا. لكن بعض الناس قد يستدرج يقال يعني لا ده في برنامج لأجل المدرسة عرض أنشطة المدرسة، فمثل هذا قد يجوز إذا قالوا برنامج خاص بالمدرسة، نحن أن نلقي الضوء على مدرستكم، وقد تكون مدرسة مثلا يعني لها منهج متميز ونشاط في الدعوة إلى الله عز وجل، فيذهب بعض الأولاد لعرض منهج المدرسة، وبالتالي يكون اللي هيضع البرنامج مين؟ المذيعة ولا مدرس في المدرسة إن كانت بنين، أو مدرسة إن كانت تأخذ بنات، وبالتالي تذهب فيذهب الأولاد مثلا هذا يخطب وهذا يقول قصيدة فيها مت من متون الشريعة مثلا العلوم الشرعية، إذن هذا جائز، هذا نوع من الغزو، غزو أهل الحق، هذا جائز. لكن احذر أن يقال لك تعالوا لأجل هذا ثم تذهب هناك وتجد على كل حال المسألة هذه ينبغي أن تكون ضيقة. أتكاسل عن حفظ القرآن وبدأ يصعب علي حفظه، ماذا أفعل؟ ارجع لما قرأناه، أما يجيب المضطر إذا دعاه. أما أن تقول لي هذا السؤال ليس إلي، وإنما هذا يعني أنزله بمن يكشف الضر ويجيب دعوة المضطر. قل يا رب ماذا أفعل؟ يا رب أنزلت بك حاجة، أعني على حفظ القرآن وبارك لي في القرآن العظيم وانفعني به، ولا تزال تأخذ بالأسباب تلح على الله وتفتقر وتدعو بالأدعية المأسورة. طبعا ما هو منها حديث علي رضي الله عنه 3-4 صفحات لو عايز تحفظ القرآن يا علي لما تروح اعمل، كل هذه حديث ضعيفة وموضوعة، لكن لم يثبت في هذا إلا المعاني العامة، أن تنزل بالله حاجتك، تفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، تدعو بأسمائه وصفاته باسمه الأعظم، مثل هذه المسائل، هذا هو المقصود وهذا هو المطلوب. نجحت في كلية عملية بالغش، مبارك عليك، ولكن مع العلم أن هذا كان قبل الالتزام ثم تاب بعد ذلك توبة نصوحا، فماذا يفعل؟ إذا تبت، من تاب تاب الله عليه. كأنك تستشكل يعني أن نجحت بالغش، طب والإمكانات والأدوات، نمي الإمكانات وطور الأدوات وحاول أن لا تفتات على شيء أنت لا تحسنه. فلو كنت في كلية الطب مثلا ما تقول شيء، ما تجربش في الناس، وإنما اتق الله وكل انتظره، أسأل وراجع أقرأ، جدد نفسك وطور معلوماتك، وبالتالي حينئذ يغفر الله عز وجل لك الغش الماضي. حكم المال المختلط، هل يصح أن أتزوج به إذا كان لا يوجد أمامي غيره؟ أما المال المختلط ففيه بعض السعة إذا كان من غيرك، أما مالك أنت مختلط ما فيه سعة، لأنك عليك أنك تترك الحرام وتكتفي بالحلال. لكن الظاهر أنك تقول مال مختلط من والدي، يعني مثلا يشتغل في عملين، عمل حلال وعمل آخر يعمل بالتصوير أو يعمل بالربا، موظف بنك أو يعمل في الضرائب أو يعمل في غير ذلك من الأمور المحرمة، يعمل كوافير ولا بيعمل يعني هم أكثر. في هذه الحالة الولد مضطر لأنه مفتقر إلى العمل، مضطر أن يطعم في بيت أبيه. إذا كان مال مختلط فالفتوى أن الأمر فيه سعة، لكن ما هو سعة مطلقة، يعني سعة لأنها ضرورة حتى يتيسر لك وتستقل بنفسك وتأكل من كسب يدك. أما لما تيجي تتزوج فلا تأخذ إلا من المال الحلال بعيدا عن المال الذي ليس فيه بركة. نحتاج إلى نصيحة كلما فطرنا عن الطاعة، اقرأ كتاب الله خير نصيحة. كلما نقلت لأحد فتوى تحجج لي بأن هذه الفتوى لا تصلح في هذا المكان وهذا الزمان، واستدل بأن الإمام الشافعي غير يعني بعض كلامه لما رجع إلى مصر. طبعا هذا كلام مجادل، ليس كل شيء يتغير بتغير. لو قلت لواحد يجب أن تصلي لأنك لا تصلي، لك والله الفتوى تتغير، تغير الزمان والمكان، والإمام الشافعي ما هو غير كلامه في مصر غير كلامه في يعني الكلام ده أبدا، في ثوابت. ثوابت ليست تحتمل المتغيرات، وفي أشياء متغيرة. فإن كان للسؤال الذي تقوله الأحد أو الفتوى التي تنقلها مثل هذا فلا بأس، لكن لا بأس من من أهل العلم وليس من كل أحد. قضية الفتوى تتغير هذا نظر لأهل العلم ليس لأفراد الناس. إذا كان أنت ليس لك هذا، وربما من أفتاك ليس له هذا، وإنما يرجع في هذا العلماء المجتهدين، فأخشى أن يكون هذا من التلاعب بالدين. أعمل في عمل به نساء لا يقومون بأداء عملهن كما يجب، فهل أبلغ الإدارة؟ مع العلم أنه ممكن يكون في قرارات فصل، فأكون تسببت في فصلهم أو حافظت على نعم. على كل حال في مثل هذا انصح هؤلاء بالطريقة اللائقة، اللائقة يعني تكون متبرجة وشابة وتروح تنصحها وتقعد معها ساعتين تنصحها، هذه غير لائقة، لكن أرسل لها من ينصحه. لكن قد تكون امرأة كبيرة وعجوز ونحو أو لا تشتهى أو نحو ذلك، يعني الأمر يكون أوسع لا بأس. وبعدين ليس شرطا أنك تبلغ الإدارة بطريقة فيها، ممكن تبلغ الإدارة غير مباشرة، يعني في أحيانا بعض الخلل يحدث في الشغل، فلو أنكم رعيتم هذا يبقى أنت ما ضرتش حد. ثم إنه إذا تعين هذا، إذا تعينت المصلحة، مصلحة المسلمين التي في هذا العمل، وتعارض المصلحة العامة مع مصلحة هذا الشخص الذي لا يريد ولا يقبل النصف في عمله، فحينئذ شكوى واجبة وليس فيها حرج. وليس الأمر كما يقول بعض العوام لا أريد أن أقطع عيشه، بعض الناس يعني يتحرج جدا من هذا الأمر، هذا الأمر ليس كهذا، ما في أحد يقطع عيش أحد، هو لو له رزق سيأخذه رغم عنك وعن المدير وعن الرئيس الجمهوري، لو كان له رزق. إذن الذي يبلغ عن مثل هذا ما يقطع عيش أحد ولا شيء، فينظر في المصلحة ولا عليك. قرض من بنك وشارك شخص والذي اقترض هو الذي سوف يدفع أقساط القرض، فهل على المشارك اسم؟ يعني هو شارك واحد في مشروع معين، وبعدين الثاني قال له نقترض من البنك، قال له لا حرام، قال له طب معلش هقترض أنا، قال له إذا كان كده ماشي ينفع؟ أنا بس وضحت الصورة من غير جواب، خلاص فاضح. هذا نوع من التحايل، ولماذا تعاون معه على مثل هذا لا يشارك؟ أريد أن أصل الرحم، ولكن عندما أذهب عند ابنة عمي وزوجها تسلم علي باليد وتجلس ونتحدث معا بدون نقاب، فهل أسلم عليها بكم القميص أم ماذا أفعل؟ لا تسلم عليها مطلقا، ولا إن كان يترتب هذا على صلة الرحم فلا تصل الرحم بهذه الطريقة، إنما تصل الرحم وتذهب إلى زوجها وتقول له أنا أجلس معك وأسألك عن حالها وهي في مكاني، أما أنها تجلس معي على وجه غير لائق فهذا لا يجوز. وما فائدة صاحب الدعوة إلا أن يعلم الناس كيفية الزيارات وكيفية صلة الرحم وكيفية التصرف في مثل هذه الأمور؟ لابد أن تكون قد علمت من حولك إن أنا لما بروح في مكان بنجلس الرجال في مكان والنساء في مكان، ولو أخذت امرأتي أو أمي أو نحو ذلك، مدام في ناس مش محارم يبقى المرأة مع النساء والرجل مع الرجال، وهذا قد يصعب في أول وهلة لكن مرة بعد مرة سيتعودون عليه. فأنا شايف أنك يعني إما يكون هذا شيء متصور وأنت لم تفعل، أو أن أنت رقيق الديانة فتترخص وتريد أن تبحث عن مخرج، والمخرج ما قلته لك أن تتقي الله عز وجل وتلزمهم بهذا حتى لو حصل بعض الإشكال لأول مرة، تمدي لك إيدها هتعمل إيه؟ ولا لا والله، طب كسفتها ثم تكسف، طب اتبلت وغرقت وماتت ومش هتموت إن شاء الله نقص عمر ما عليك، لكن هي مرة واحدة وبعد كده إن شاء الله يعني فيها الشفاء. ما في امرأة في الأسرة ولا في أسرة الأسرة ولا في جيران الأسرة إلا ما يعرفون طريقتك، وبالتالي خلاص. أما لو ترخصت هذه المرة يبقى كل مرة يسخرون منك، يقول لك ده فلان ده لما بنمديه ودينا ما بيقدرش يعمل حاجه، وبنكسفه وبنحرجه، تبدا تبقى انت بقى ومره بكم القميص ومره بديل الجلابيه ويسخرون منك. طب ولماذا تعرض دينك لهذه الاهانه؟ بعض الاخوه بيكون جايب سؤالين بنكتفي بواحد لاجل الوقت. اعترضت على بعض الاساتذه عندما رايتهم يحفظون الاولاد اسماء الله الحسنى بالغناء والالحان، فقلت له ماذا فيه؟ سوء ادب مع الله، فعنفوني وقالوا هذا جائز. لا طبعا غير جائز، إن كان الألحان بمعنى في موسيقى ونحو ذلك لا يجوز طبعا. هل يجوز وضع ألعاب على جهاز الكمبيوتر للأطفال وكرتون ويحتوي قصص دينية وتربوية؟ والله المسألة تسعة تحتاج لضبط على كل حال بقدر الإمكان، يعني اختار الأشياء الهادفة التي يعني ليس فيها موسيقى ولا نحو ذلك، وفيها يعني كلام مناسب وبعيد عن التبذل ونحوه. شككت في وجود مزي قبل الصلاة وكنت على وضوء، لكن صليت هذه الصلاة الحاضرة وبعدها بفترة تأكدت من وجود المزي، فهل علي من إعادة؟ إذا شككت في وجود المزي وبعد الصلاة وجدت مزي فأخشى أن تكون موسوسا، بعض الناس يوسوس، لكن لو وجدت مزي فعلا يبقى الظاهر أن هذا الشك في محله. وبعدين المزي يكون سابق للتفكير بشهوة ونحو ذلك، فإذا فكرت في شهوة وشككت في وجود مزي ثم صليت فعليك أن تمسح أو تغسل مكان المزي وتعيد الصلاة. حكم الصلاة على رجل غائب مثل الشيخ أحمد ياسين رحمه الله، إذا صلى عليه المسلمون في البلاد التي هو فيها يكتفى بهذا، ما دام صلى عليه المسلمون في بلاده فإننا نكتفي بصلاة المسلمين. وأما صلاة الرسول على النجاشي فهذه تختلف، لأن النجاشي مات في بلاد الحبشة ولم يصلي عليه أحد لأنه ما كان فيها مسلمين. فلو أن رجلا مات في بلد ليس فيها مسلمون صلينا عليه، لكن لو مات في بلد فيها مسلمون فصلاتهم عليه تكفي، ثم إن صلاة ليس مخصوصة، إن صلاتك سكن لهم، وأما نحن فالمسلمون هنا كالمسلمون هناك. وذهب بعض أهل العلم هو قول في مذهب أحمد إلى التوسط في هذه المسألة، طبعا البعض يوسع في هذا كالأحناف يرون الصلاة على كل غائب، هذا الطرف الثاني. بعضهم يتوسط يقول إن كان الرجل مشهورا بالجهاد والعلم والفضل ونحو ذلك فلا بأس من خصه بمثل هذا، لكن مقتضى الأدلة أنه لا يصلى على من صلي عليه في بلاد المسلمين. بسكوت يوزع مجانا على بعض الطلبة ولا يجوز بيعه، لكن يوجد طلبة لا يفضلونه فيبيعونه، هل يجوز شراؤه علما بأنه مكتوب عليه غير مخصص للبيع؟ هذا الطالب لا يفضله، بدل ما يبيعه يأخذه، هو حقه يأخذه ويعطيه لأحد إخوانه أو نحو ذلك، على كل حال هو تملكه. أدركت تكبيرة الإحرام بعد الإمام بحوالي 3 ثواني، هل أدركتها أو لا؟ أنت اللي تسأل عن هذا، ما أنا. طبعا 3 ثواني يعني قال الله أكبر الله أكبر، واضح أنك متكلف. كيف يكون التبكير إلى الجمعة وما ميعاده؟ التبكير للجمعة من أول النهار، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، والثانية والثالثة الحديث المعروف، يعني من أول النهار يعني من عند الشروق، من أول شروق الشمس يبقى الساعة الأولى، وبعضهم قال يعني لكن هذا الراجح من أول شروق الشمس. توفيت عليها صيام رمضان وكانت مريضة مرضا مزمنا وهي لا تعلم، كانت تنوي أن تقضي صومها ولكن قضي أجلها قبل أن تقضي صومها، فهل نصوم عنها أم نطعم؟ إذا ماتت وهي معذورة فبعض أهل العلم يرى أنه ليس عليها شيء ولا يلزمكم شيء، بعض أهل العلم يرى جواز الصيام عنها، وبعض أهل العلم يرى جواز الإطعام عنها. هل يشرع رفع الأيدي في دعاء القنوت في الصلاة في النوازل كهذه الأيام؟ نعم. وهل يجوز الرفع في قنوت الوتر بعد قيام الليل؟ نعم، صلاة القنوت يرفع فيها اليد. حدود الزينة المسموح بها شرعا للمرأة إذا كانت كاشفة وجهها، بس هذا آخر الزينة، كفاية وجهها وإيديها. هل تستعمل مسحوق التجميل بدون إسراف؟ لا طبعا حرام، لا يجوز. صليت على ميت صلاة جنازة في طنطا ثم ذهبنا لدفن في بلد أخرى فأصروا على أن يصلي عليه الناس صلاة الجنازة مرة أخرى، الحكم يجوز لا بأس. نقل طبيب رأيا بوجوب الاغتسال من البنج الكلي بعد العمليات الجراحية، فما صحة ذلك؟ ما أدري وجه هذا القول، يعني المريض يعني إذا أفاق من البنج ليس عليه وجوب غسل ولا شيء، فينظر من أين جاء بهذا الكلام. قرأت أذكار الصباح والمساء في غير وقتها ينقص من ثوابها؟ لا شك أنها تقرأ في وقتها، فإذا أخرها عن وقتها وأراد أن يقضيها لا شك أن هذا أقل مما لو التزمها في وقتها. قضاء السنن المؤكدة يشرع، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة سنة الظهر بعد العصر، وصلى صلاة الجنازة عند القبور يشرع أيضا مثل هذا خارج المقابر. دعاء المشي إلى المسجد خاص بالفجر فقط؟ لا، عام لكل ذهاب إلى المسجد. عدة الأمة نصف عدة الحرة؟ نعم، نصف عدة الحرة. هل القيام قبل أن يقيم المؤذن بدعة؟ لا، الأمر واسع على حسب تهيئ الناس للصلاة. طيب، نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.